أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين

فيعذبهم عذابا

لا تحلوا شعائر ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله.